أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، يقول: وانا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. من الذي وجب عليه السيف؟ الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الذي وجب عليه السيف، الذي أوجب الله ذلك. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عن قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن كل هذه لا يفعلها الإنسان بأحد الناس، إنما يقصد أن يفعلها ولاة الأمور، يقيم الحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني الخوارج. هؤلاء حل قتلهم، لكن لا بد من حكم حاكم قاضي يحكم بأن هذا حل لأنه زنى وقيم عليه الحد وقيمة كذا وثبت عليه واعترف، والثاني قتل عمدا، قتلا عدوانا، عمدا عدوانا، وصاحب الدم لم يعفو وأصر على القصاص، حل دمه بالحكم. وهكذا التارك لدينه المفارق للجماعة أيضا أن يحكم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لا بد من حكم حاكم يستتاب ويحكم القاضي ويستتيبه، فإن تاب تاب الله عليه، وإلا استوجب ذلك. هذا الذي يقصد الشيخ، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أنهم يقيمون إيش؟ الأمر بالمعروف والمنكر ولو بالسيف. فإذا رأوا طائفة من الناس مثلا ممتنعة وليس لهم كذا، تبرع أناس وخرجوا عليهم وقتلوهم، ويخرجون على ولاة الأمور بحكم أنهم غير عادلين وأنهم كذا وأنهم ظلمة، فيخرجون بالسيف ويسمونه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن المعتزلة والخوارج اتخذوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة لسل السيف والخروج على ولاة الأمور، وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. طريقة أهل السنة والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر وليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، وإنه من مات من فارق من نزع من نزع الطاعة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. هذه حديث الصحيحين يحذر منها بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج. ولذلك نص المصنف على عقيدة أهل السنة والجماعة قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم. وهذه القضية الآن القضية التي يجهلها كثير من الناس، ودخلت على الناس من فكر الخوارج والمعتزلة، وهي قضية الخروج. الثورات التي ترونها هذه الآن ما دخلت على المسلمين من عقيدة السنة والجماعة، دخلت عليهم من فكر المعتزلة والخوارج الذي دخل في أنفس الناس بسبب وجود بعض الأحزاب الثورية وبالجهل بينهم، فيثار فيهم، والناس فيها الجهل وفيها العصبية وفيها الغيرة، فمن الناس من يخرج غيرة، ومن الناس من يخرج عصبية، ومن الناس من يخرج حمية جاهلية مع حزبي أو مع جماعتي أو مع أهل بلده، ومن الناس من هو أهواء، ومن الناس من يكفر المسلمين مثل داعش وهؤلاء، هذه الطوائف يكفر المسلمين ويثورون، والقاعدة ومعهم يثورون. وصل الأمر بهم إلى أن يفجروا في المساجد، ووصل الأمر بهم إلى أن الشخص يتخذ المتفجرات معه ويدخل بين المسلمين في أسواقهم ويفجرهم. وماذا يريد هذا الرجل؟ بزعمه يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبزعمه أنه يقتل الفسقة أو الفجر أو الكفر أو أعوان الظلمة، كما يقول يقتلون الشرطة والعسكر باعتبار أنهم يقولون أنهم هؤلاء أعوان الظلمة، وهم يقتلون المسلمين الذين يؤمنون المسلمين والذين يحفظون أسواق المسلمين ويحفظون أعراض المسلمين. هؤلاء الأمن، رجال الأمن، حفاظ الأمن الذين أمرنا الله عز وجل أن ندعو لهم بالتسديد والتوفيق. فكيف يأتي من يكفرهم أو يفجرهم أو يقتلهم؟ هو هذا. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ليس لابد أن يعدلوا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا في صحيح مسلم. الذين تشبعوا بالفكر الخارجي ما يقبلون هذا الحديث، يشككون فيه. والأحاديث متواترة متكافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذا الأصل، وكان يأخذ البيعة على الصحابة على ذلك، إذا بايعوه من البيعة التي يأخذها، كما في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الكفر البواح، كفر الظاهر الذي ما يشك فيه أحد، عندكم أيضا فيه من الله برهان، مو برهان من رئيس الحزب ولا من رئيس الجماعة ولا برهان، لا، من الله. لذلك ضيق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية، لأن الناس فيها جاهلية وفيها حمية وفيها عصبية وفيها غير دينية. الخوارج لما خرجت ما الذي أخرجهم؟ أن يقتلوا عثمان بن عفان وأن يقتلوا علي بن أبي طالب، يريدون أفضل من عثمان بن عفان؟ بل ما الذي جعل رأس الخوارج يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، يريد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، هو يظن أنه هو أفضل، ما يشعر بنفسه، يظن أنه هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل منكرا، وفي زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت، خسرت يعني خبت يا أيها الرجل، وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ الله عز وجل أمنه ووصفه بأنه أمين. هؤلاء الخوارج ما يرضون عن أحد، حتى رسول الله ما رضوا عنه، حتى عثمان ما رضوا عنه، حتى علي ما رضوا عنه، الخلفاء الراشدين قتلوه. من الذي قتل عثمان؟ خوارج. من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ الخوارج. بأي زعم؟ بزعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقالوا إن عليا كفر، وخاطبوه وهو على المنبر يخطب، فيقول اعترض عليها أحدهم ويقول إن الحكم إلا لله، يقرأ الآيات، يقرأ الآيات، والنبي وعلي يخطب يعارض هذا الرجل ويقول إن الحكم إلا لله، يعني أنت ما حكمت بما أنزل الله، ويقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعند ذلك قال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل، يقول هذه كلمة حق آية قرآنية لكن ما أراد بها الحق، أراد بها الباطل. فلذلك أهل السنة والجماعة قيدوا هذه المسائل في كتب العقائد، في المتون الصغيرة وفي الكتب الكبار، لأنها وجدت من عقائد الخوارج والمعتزلة هذه القضية، وتدخل في المسلمين من حيث لا يشعرون. لأنها لماذا من حيث لا يشعرون؟ لأنها غير دينية، والشخص عند الغير الدينية إذا رأى المنكرات يظن أنه يرضي الله بهذا، بهذه الأفعال والكلام. وأول بداية الخروج الكلام، الكلام في المنكرات والولاة الأمور وانظروا ماذا فعلوا وانظروا ماذا فعلوا، هذه بداية الخروج. الخوارج كانوا أول أمرهم كانوا هكذا، أول ما خرجوا على عثمان ماذا قال لهم عبد الله بن سبأ؟ قال لهم إذا أجالستم أهل الدين فاذكروا المنكرات والغير على الدين، فأظهروا المنكرات، أشيعوها، يعني أنه يوجد كذا ويوجد كذا ويوجد كذا، حتى أن أهل الدين يصبح عندهم غيرة، أثيروا فيهم هذه الحمية. وإذا جالستم أهل الدنيا فاذكروا الأموال، وأن عثمان استأثر إيش بالولاية وولى قراباته على الإمارات، وأنه يعطيهم وأنه كذا. فذلك الذي مر مع الأيام حتى أبغض الناس عثمان بن عفان، حتى صارت المرأة تأتي إلى بيت المال ومعها العدل تحمل فيه من الطعام والدراهم، تأخذ حصتها ونصيبها من بيت المال، فتحثو وتأخذ وتقول اللهم بدل بدل. تبدل ماذا؟ بدل عثمان. الرخاء في زمن عثمان بلغ أكبر شيء في الأمة الإسلامية في ذلك الأمر. الدولة، رقعة الدولة والأمن والخير والرخاء والأموال، أصبح الناس في رفاهية عظيمة، فما صبروا على النعمة فخرجوا على عثمان وقتلوه في بيته، ثم صب بينهم الله العذاب فتفرقوا واقتتلوا فيما بينهم، تعطلت الجهاد 5 سنين، من سنة 35 إلى سنة 40 والأمة فيما بينها، ولم يستطع علي بن أبي طالب أن يضبط الخلافة، فخرجت عليه الخوارج فقتلهم رضي الله عنه، وأخبر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بها الصحابة وحدثوا فقتلوهم. فلما علم المسلمون أن قتل هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال تحقرون صلاتكم. الرجل الذي قال أعدل يا محمد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت، ومن لم يعدل إذا لم أعدل، قال فأدبر الرجل وذا كأنه عمل شيئا يظن أنه إيش، قال كلمة الحق فأدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج أو يرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعند ذلك أجمع الصحابة على قتل الخوارج، اتفقوا على قتلهم فقتلوهم. فعند ذلك تمالأوا على قتل علي بن أبي طالب لأنه عندهم كافر، فقتلوه في رمضان، وقتلوا وأرادوا أن يقتلوا معاوية في نفس اليوم أمير الشام، وأن يقتلوا عمرو بن العاص أمير مصر في نفس اليوم في 17 من رمضان، قالوا نريدها مثل وقعة بدر في 17 صبيحة 17 من رمضان، يظنون أنهم يريدون فتحا مثل فتح الله وفرقانا مثل فرقان بدر، يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج لا خير فيهم، لا خير فيهم أبد، ما فيهم خير للإسلام أبد. وانظروا ماذا فعل داعش الآن وما معه من هؤلاء القاعدة وجيش النصرة وما شابههم، كلهم على هذا المذهب الخبيث، يكفرون المسلمين ويقتلونهم، وأعدى عدو عندهم بلاد التوحيد وبلاد السنة وبلاد الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يرجعون على المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحمي الأمة منهم. قال ثم قال ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا ولا ننزع يدا من طاعتهم، يعني لا ندعو على أئمتنا. الآن أصبح الناس في قلوب بعض كثير من الناس غل على ولاة أمور يدعون عليهم، النبي نهانا عن ذلك، وقال يقول أنس نهانا كبراؤنا يقولون أن لا تدعوا على أمرائكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم، وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. فلا هذا الحديث له دلالة، وهي ليس دلالته أنه يخبر عن واقعة، لا، بل هذا إرشاد إلى أنه إذا رأتم أن الله يرحمكم بولاة أموركم فاجتمعوا حولهم وادعوا لهم بالصلاح. ولذلك الإمام أحمد يقول وفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. من هو السلطان في زمن الإمام أحمد؟ أتدرون من هو؟ الذي قصصنا عليكم قصته، الذي يجلده ويسجنه، المامون والمعتصم. ولو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها لها أن الله يصلحه. لماذا؟ لأن هذا ما ليس في قلبه غل على المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولاة أمورهم. ثلاث، إذا وجدتها في قلبك صافية فاعلم أن قلبك لن يكون فيه غل على المسلمين. انظر ماذا في قلوب الخوارج من الغل على المسلمين، لأنهم لا يريدون الجماعة ولا السمع والطاعة ولا يحبون ولاة الأمر، فلذلك في أنفسهم غل على المسلمين، مذمة وحقد وتأليب وتشويه وتوعد. ما يخفى عليكم هذه الأشياء التي تأتي رسائل من داعش وجماعتهم، كيف يتوعدون أهل الإسلام، والله لنفعلن ولنفعلن ولا كذا، ولا يريدون أن يسموا بلاد الإسلام بلاد التوحيد السعودية، ما يسمونها باسمها، ما يقولون بلاد السعودية، يقول إيش الجزيرة، بلاد الجزيرة. لماذا؟ لأنهم ما يرون أنها بلاد إسلامية وأنها بلاد لها ولاية صحيحة. هذه هي الأشياء التي كل هذا من الغل الذي في قلوبهم على المسلمين. المهم يقول ولا ندعو عليهم ولا ينزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم طاعة، نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. هذه عقيدة المسلمين، عقيدة السنة والجماعة، يرون أن السمع والطاعة لولاة الأمور من طاعة الله وأنها فرض. ولذلك الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، قبل الشيخ محمد الوهاب شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر في مجموع الفتاوى في المجلد الأول وفي المجلد 35 ذكر هذه المسائل، وذكر أن من أصول الإسلام، أصول الإسلام يقول هذه الثلاثة التي دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا في الأصول الستة التي ذكرها، وذكرها أيضا في مسائل الجاهلية، كتاب مسائل الجاهلية. ما هي؟ إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة، مناصحة لولاة الأمور. هذه يقول هذه أصول الإسلام. ولذلك يقول النووي أيضا لما ذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال النووي رحمه الله في شرحه: هذه قواعد الإسلام، هذه الأصول، هذه التي هي قواعد الإسلام، أصبح السني إذا تكلم فيها يتهم بأنه من غلاة الطاعة، وأنه إيش غالي في السمع والطاعة. هذا مو بغلو، هذا أمر بما أمر الله به ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. من الذي يضرب الظهر ويأخذ أموال الناس؟ الجائر ولا العادل؟ الجائر. ويقول اسمع وأطع، وقال: كيف بكم إذا ولي عليكم ولاة يميتون الصلاة، يخرجون الصلاة عن وقتها. قالوا: ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ وصلت الأمر، وصل للصلاة، يخرجون عن وقتها. قال: صلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، فإن كان أدركتم صلاتكم كانت لكم نافلة معهم، يعني في الوقت، وإلا قد أحرزتم صلاتكم، يعني لو خرج الوقت صلاتكم صليتوها في الوقت. ما قال اتركوهم ولا تصلوا معهم، هؤلاء ما يستحقون أن تأتموا بهم، لا، قال صلوا معهم. ولما قالها لأبي ذر قال أبو ذر: أجالدهم إذن بسيفي يا رسول الله؟ قال: لا يا أبا بكر، ما صلوا، لا يا أبا ذر، ما صلوا. هذه الأصول إذا بينها أهل السنة والجماعة اتهمها الثوريون، اتهمهم بإيش؟ لأنهم من غلاة الطاعة، حتى أظهروا شيء وقالوا: هؤلاء الجامية. ليش الجامية؟ وش جريمة الجامية؟ هؤلاء الجامية ينسبونهم إلى الشيخ محمد أمان الجامي، هم أهل السنة والجماعة الذين ردوا على الثوريين وهؤلاء التكفيرين لما أرادوا أن يخرجوا على المسلمين ويثيروا عليهم، قالوا: هؤلاء الجامية، سماهم غلاة الطاعة. كل هذا لأجل أن يثور هؤلاء كما متى شاءوا ثورات يسمونها الربيع العربي. ماذا استفاد العرب من هذه الثورات؟ ملا أقيمت دولة الإسلام، دمرت دولة الإسلام، سواء في ليبيا، في العراق، في سوريا، في اليمن، هذه الدول دمرت بسبب هذه الأحزاب التي تريد الثورات وتثيرها وراءها أجندة غربية، مخابرات عالمية، وهم ما يشعرون، منهم من يشعر ومنهم من لا يشعر. فانتبهوا يا أيها المسلمون، انظروا ماذا يأمركم به علماء السلف، ما جاء يأمرونكم بالسمع والطاعة ومحبة ولاد أموركم والدعاء لهم، الدعاء لهم. يقول الإمام أحمد 60 سنة تحت إمام جائر ولا ليلة بلا إمام، 60 سنة. أنا سأضرب لكم مثالا بأهل ليبيا، كم جلسوا سنة تحت إمام جائر القذافي؟ 40 سنة، قل 40-45 سنة. الآن أحسن حالا من لما كانوا تحت ذلك الجائر. العراق لما كانوا تحت صدام، الآن أحسن العراق ولا يوم أيام صدام؟ هذا هو الذي يقوله السلف. السلف يفقهون الكتاب والسنة، يعرفونه، يعرفون مصلحة الأمة. ولذلك عمر يقول لا إسلام إلا بجماعة، خطب خطبة عمر له تنبيهات منها هذه الخطبة، قال لا إسلام يا أيها يا معشر العريب. لاحظ عمر الحديث في سنن الدارمي، رأى أن أهل المدينة، تعرف آخر خلافة عمر كثر الخير في الناس، فأصبحوا يتطاولون في البنيان ويبنون العمران، فقال لهم يا معشر العريب الأرض الأرض، يعني انزلوا تواضعوا، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. تريد إسلام، دولة إسلامية قائمة له كيانة، ولا ما تصير إلا بجماعة. إذا كان أفراد مسلمين متفرق، واحد في دولة واحد في دولة، ما في إسلام. هذا الأفراد مسلمين متفرقين مخذولين مقموعين لا خير فيهم. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة. كيف جماعة بدون أمير؟ ما تجي. ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كيف أمير ما أحد يسمع له ولا يطيع؟ ولذلك جاء الإسلام بتقرير هذا الأصل، بل وحمايته من أبعد الوجوه. كيف هذا الأصل؟ كيف أمر الله به؟ انظر إن الله أمر به حتى في من قبلنا من الرسل. قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، هذا في صحيح مسلم. وقال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. كيف يقتل؟ يقتل لأجل حسم مادة الخلاف والخروج حتى تنقطع. النبي صلى الله عليه وسلم حمى هذا الحمى حتى في قضية ما يوجد من منكرات، فنبه قال تأكيدا لهذا الأصل، قال إنه سيلي عليكم ولاة تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون. وقال من أتى منكم من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا ينزعن يدا من طاعة، ما ينزع اليد، وليكره ما يأتي من معصية اكرهها، لكن أن تنزع اليد من الطاعة لا. وهذا في صحيح البخاري عن ابن عباس، فإنه من خلع الطاعة فرق الجماعة خلع ربقة الإسلام من عنقه. لاحظ كيف التأكيد الأمر، كل هذا لحماية هذا. بل لما قام خطيب من أهل من ولاة عثمان على المنبر، وكان رجلا متنعما لابس ثياب الأمراء الرقاق، فقام أبو بلال اسمه مرداس من الخوارج، فقال انظروا إلى أميركم يلبس لباس الفستاق، حتى اللباس يدققون عليه يظهرون العيوب. في خطبة الجمعة كان أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه الصحابي موجود، فلما سمعها من أبي بلال هذه الكلمة مرداس الخارجي قال له اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. هذا حديث من؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وصححه وابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني. لماذا؟ لأجل أن نحمي الجماعة بحماية ولاة الأمور. أما إذا أبغضناهم وتكلمنا فيهم ودعونا عليهم اغتل الناس، فأول ثورة يثورون، فتتدمر الدولة، دمر الإسلام. فلا بد للمسلم أن يكون واثقا من عقيدته، وأن هذا الذي عليه السلف. ذكرنا لكم قصة الإمام أحمد لما جاءوه فقهاء بعض فقهاء بغداد وأرادوا الخروج، قال اتقوا الله، الدماء الدماء، صبروا. حتى يقول حنبل الراوي قال وناظرهم أبو عبد الله ساعة، ويقول هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار، يعني خلاف الأحاديث، حتى أقنعهم. ما الذي حمل هؤلاء وهم طلاب علم؟ الغيرة. وما القضية التي كانوا يريدون الخروج عليها؟ القضية التي أجمع العلماء على كفرها، كفر فاعلها، وهو القول بخلق القرآن. ما قد ذكرنا لكم إجماع العلماء وأنه 500 عالم صرحوا بكفرهم، 50 في 10 من العلماء في البلدان. مع ذلك الإمام أحمد يقول اتقوا الله، لا تخرجون عليه، صبروا حتى يستريح برا ويستراح الفاجر. فهذه الأصول ليست لما يتكلم فيها العلماء علماء السنة ويبينونها، ما يتكلمون من هوى، يتكلمون من أصول أجمع عليها السلف، ومن أصول دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك يقول نرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. ولذلك الشيخ محمد الوهاب في مسائل الجاهلية لما ذكر قال هذه مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء من أخلاق الجاهلية وأفعال الجاهلية جاء رسول الله يخالفهم. قال الأولى الشرك، يشركون في عبادة الله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. الثانية التفرق في دينهم ودنياهم، تفرقون، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالجماعة. الثالثة أنهم يرون السمع والطاعة ذل ومهانة، وأن يرون السمع والطاعة ذل ومهانة، وأن المعصية معصية ولاة الأمور عزة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة. فلا بد أن نعرف أن السمع والطاعة طاعة أمرنا الله بها. الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. لماذا استطردنا في هذا النقطة؟ لأن هذا الأصل الآن الحاجة له ضرورية بكثرة البدع والفتن والأهواء وتشعبها، وكثرة الأعداء الذين يسلطون الكلام حتى يغروا المسلمين بهذه الأمور، فحصلت هذه الفتن. قال ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية لا يجوز طاعتهم في المعصية، لكن لا تنزع يدا من طاعة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، يعني إذا أمروك بغير منكر يجب عليك الطاعة. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 35 أكد هذا الأصل وقال إنه إذا أمر ولي الأمر بأمر واجب من أمر واجب، يأمر الناس مثلا بالصلاة يأمرهم بالواجبات، قال صار واجبا من جهتين، من جهة وجوب الله أوجاب الله له، ومن جهة أمر ولي الأمر له. وإذا أمر بمستحب خاص عين على أحد أفراد صار واجبا إذا كان عينه به، وإذا أمر بمباح صار واجبا إذا عين أمره بمباح صار واجبا. لماذا؟ لأن هذه كل الأمر فيها معروف أو منكر، لكن إذا أمر بمنكر لا، إنما الطاعة بالمعروف، يعني لم يوجب الله عليك الطاعة في المنكر، انتبه إلى هذا الأصل. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الله أكبر، هذا عقيدة السنة والجماعة، يدعون لولاة الأمور. ولذلك يرون أنها من سنن الجمعة، سنن الخطبة، أن الدعاء لولاة الأمور، ذكرها ابن قدامة في المغني من سنن الخطبة، وأن يدعو لولاة الأمور. من كان ولاة الأمور في زمن ابن قدامة؟ من كان ولاة الأمور في زمن الإمام أحمد الذي يحكون مذهبه؟ من هم؟ الجهمية الذين كانوا يفعلون هذا الشيء بالإمام أحمد ويؤطرون ويأمر بالدعاء لهم. ومن كان في زمن الإمام ابن قدامة؟ أشاعرة ولاة الأمور على أهل البدع، أهل بدع. ومع ذلك ما حمله أنهم على منكر أن يقول لا ندعو لهم، قال لا ندعو لهم. واستدل بأن الصحابة كانوا يدعون لأبي بكر وعمر في الخلفاء، يدعون لهم. وابن صاحب شرح السنة البربهاري رحمه الله ذكر فيها قال: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، لأنه متبع على السنة، طريقة أهل السنة والجماعة. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. يعني القضية ليست قضية مزاج كما يقولون، لا، قضية سنة وبدعة، هذه من اتباع السنة. وهنا يقول إيش؟ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، هذه من عقيدة السنة والجماعة، لزوم السنة والجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت النصارى على اليهود على 71 فرقة والنصارى على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الرواية الأخرى قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما ذكر الاختلاف اختلاف الفرق قال: من يعج منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما في حديث حذيفة في الصحيحين قال إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فرقة، قال فهل بعد ذلك الخير الشر من خير؟ قال نعم، جماعة على أقدام. قال وهل بعد ذلك الخير، يعني الجماعة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بعد الفرقة، بعد سماها خيرا لأنها جماعة وإن كان فيها أقزاء، قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. ولاة يلون لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يخالفون ولاة السوء أمراء السوء، وسيقوم فيكم، قال وهل بعد ذلك، نعم، وسيقوم فيكم دعاة رجال، عفوا، سيقوم فيكم دعاة على أبواب جهنم رجال قلوبهم قلوب الجن الشياطين في جثمان إنس من أطاعهم قذفوه فيها جهنم. قال ابن حجر: هؤلاء دعاة الخروج على السلاطين. قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا الحديث في صحيح البخاري، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، تفرق، ما في ملك ولا في شيء، المسلمون متفرقون، ليس هناك سلطان. قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي وصية الثوريين اللي يقول يدعوهم على طالع بالتلفزيون على قناة الجزيرة ويقول: ثوروا اخرجوا. بالله هذا ناصح للأمة بعمامة شيخ ويتكلم بلسان الدين ويدمر المسلمين، يقول لهم ثوروا؟ ماذا الذي جان المسلمون من هذا؟ ما الذي استفادوا؟ المؤمن العالم الناصح الذي يرحم الناس والذي يجمعهم على الجماعة والذي يأمرهم بالسمع والطاعة ليتآلفوا ويتعاونوا ويجتمعوا في المساجد يدرسون العلم، يجتمعون في الجمع والجماعات يقوم دينهم، أم الذين يتفرقون؟ ماذا يجنون؟ ما الذي جان الناس من هذه التفرقات وهذه الفتن؟ نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يجمعهم على التوحيد والسنة وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته وأن يسددهم لطاعته. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، التفرقات والخلافات والشذوذ اجتنبها. طالب العلم ما يأتي إلى الشذوذات والآراء الشاذة والأقوال الشاذة، لا، يحب الذي عليه الجماعة. ولذلك قال العلماء: رأي مرجوح عليه الجماعة خير من رأي راجح مخالف للجماعة. هذا فقه العلماء. ويقول ابن مسعود: لئن أكون ذيلا في الجماعة خير من أن أكون رأسا في الفرقة. هذا ابن مسعود يقول: أكون ذيل في آخر الناس مع الجماعة لأنها رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لكن أن يكون رأس في فرقة، هذا رئيس طائفة وهذا رئيس طائفة وهذا رئيس طائفة، كل واحد شايف نفسه، ما فيهم خير هؤلاء، لأن هذه حال فرقة ما هي حال جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم، هذا من حيث المحبة القلبية، لا يعني أننا إذا كان علينا ولاة سوء ولاة ظلم وكذا أننا نسمعهم ونطيع. نعم نطيع، لكن ما يعني لابد نحبهم إذا كانوا أهل جور وأهل ظلم، ما يعني نبغض أهل الجور والخيانة، لكن ما ننزع عنا يدا من طاعة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. صحيح. نعم، كل ما اشتبه علينا علمه من الأشياء نقول الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. صحيح، هذه ذكرها من مسائل الفقه، ذكرها في العقيدة. لماذا؟ لأن أهل البدع ما يرون المسح على الخفين، الخوارج والروافض، فذكرها لأنهم فعلوا تركوها اتباعا للبدعة. ومسح على الخفين ورد رواه أكثر من 40 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نتركها وهي سنة عملها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، هذه يقول القضايا الكبار التي هي الحج والجهاد، هذه لا تكون إلا مع الأئمة، مو مثل الجهل الآن يروحون يسوون لهم حزب ولا يسوون لهم جبهة ويقاتلون. مثل الآن التفرقات، تعدوا 50 فرقة في سوريا، هؤلاء داعش والنصرة وانصار مدري إيش وانصار مدري إيش، تفرق كل واحد سوى له جماعة. لا، الجهاد لا يكون إلا مع إمام المسلمين. من الذي يعقد الصلح ويعقد الحرب ويأمر به ويقسم الغنائم ويؤمر الأمير ويعزل المخذل؟ هذه الأشياء التي يحكم، من تكون إلا بإمام؟ من الذي إذا قاتل المشركين واستولى على الأراضي من الذي يكون عليها، ولا يأتون يتنازعون عليها ويصير الحرب والفتنة؟ لا يمكن هذا. ولذلك يقول الحج والجهاد، الحج كذلك، من الحج؟ لماذا يذكرون العلماء؟ لأن الحج حج عرفة، والناس قد يتنازعون ويختلفون دخل عرفة ولا ما دخل، ما يقول ما يختلفون في دخول العيد الحج. فمن الحج عرفة أيها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يوم يحج الناس. من هو الناس؟ الذين مع الإمام. فلو أن الناس اختلفوا دخل ذي الحجة أم لم يدخل ذي الحجة، والحج عرفة، قد يكون بعض الناس يقف يوم 8 وبعض الناس يقف يوم 9 أو العكس، واحد يوم 9 والناس يوم 10، من الذي يحكم بأنهم هم الحج، وقفتهم الحج، ومن الذي يحكم بأن هذا يوم العيد؟ الذين مع الإمام. قال: الحج والجهاد ماضيان، ها، فرضان ماضيان مع أولي الأمر، هو فرض باقي، ليس كما تقول الروافض أنه لا جهاد ولا حج حتى يخرج المهدي المنتظر، ولا كما يقول الخوارج أننا نجاهد كما شئنا ونفعل كل طائفة يعملون. لا، عقيدة السنة والجماعة أنه مع أولي الأمر. نعم، إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. صحيح، عن اليمين والشمائل هؤلاء كما قال الله عز وجل. نعم. ثم قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، ملك الموت ومعه أعوان، ملك الموت ومعه ملائكة أعوان، ويسميه الناس عزرائيل، ولم يثبت فيه دليل أنه اسمه عزرائيل، لكن اسمه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله سمى ملك الموت، وله أعوان يقبضون الأرواح، هذا معروف. نعم. نعم. الموت هذا من اللذات. أي نعم، لا بأس. أحسن الله إليكم. ثم قال: وبعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا. نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، خلاف ما تقوله المعتزلة الخوارج الذين لا يؤمنون بالعذاب، يقول ما في عذاب قبر ولا فيه. لا، فيه، جاءت الأحاديث متواتر وجاء عليه القرآن كما قال عز وجل عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا في الدنيا يعرضون على النار في القبر، ويوم تقوم الساعة يدخلون إلى النار، نسأل العافية والسلام. هذا دليل على وجود عذاب القبر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتواترة أنه أخبر عن عذاب القبر، وكان ويأمرنا أن نقول في دعاء التشاهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فهذا كذلك نؤمن به، ولمن كان له أهلا بعذاب القبر ونعيم، لمن كان أهلا للعذاب ومن كان أهلا للنعيم. وأما من ليس بأهل غير مكلف كالصبيان الذين يموتون وكذا، فهذا ليس لهم عذاب، ليسوا أهلا لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هذا صح فيه الحديث، واسمه صح في سنة الترمذي أن نسمى الملكين في القبر الفتانين، أن نسمهم المنكر والنكير، هذا صحيح الحديث. وصحة الأحاديث متواترة أيضا في الصحيح وغيرهما أنه يسأل في قبره، أنهم يقعدانه ويسأل في قبره من ربك، فأما المؤمن ومن النبي، فأما المؤمن فيقول ربي الله، ويقال له ما دينك، يقول دين الإسلام، ويقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول محمد رسول الله، فيقال له وما علمك بذلك، فيقول جاءنا بالبينات أو قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. وأما المنافق أو الفاجر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فنؤمن بها. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم، لأنه يفتح على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمد له، حديث البراء بن عازم في سنة أبي داود قال يمد يفسح له قبره مد بصره المؤمن، ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها. والكافر قال له يضيق عليه قبره ويفتح عليه باب إلى النار يأتيه من لهيبها وسمومها من عذابها. فهي روضة للمؤمن روضة من رياض الجنة، وللكافر حفرة من حفر النار. نعوذ بالله من عذاب القبر، ونسأله عز وجل من نعيمه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. البعث الإيمان به بعث الأجساد ورد الأرواح إليها، وكذلك جزاء الأعمال يوم القيامة، أن الإنسان يجازى بعمله، هذا معروف ومقرر في الكتاب والسنة. والعرض والحساب، ما الفرق بين العرض والحساب؟ ما الفرق بين العرض والحساب؟ قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله فحاسبناه حسابا يسيرا؟ يعني في حساب يسير ما هو يعذب. قال: ذلك العرض يا عائشة، وأما من نوقش الحساب عذب. كيف العرض؟ العرض في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني عبده فيجعل عليه كنف المؤمن ويجعل كنفه عليه ويقول: يا فلان تذكر عبد ذنب كذا ذنب كذا. تذكير عرض ليس فيه مناقشة، ما يقال لما، إذا قيل له لما ما وراءه إلا العذاب خلاص. أما إذا عرض عليه عرضا فليس وراء عذاب، إنما يعفى عنه، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا الفرق بين العرض والحساب. وقراءة الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والثواب والعقاب، يجازى بالأعمال. والصراط والميزان، صراط على متن جهنم يجوزون عليه كما في الصحيحين وغيرهما، وهو قوله عز وجل: ثم ننجي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. قال واردها على الصراط. والميزان أيضا يتوزن الأعمال، قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالموازين أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان توضع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بأعماله صاحب البطاقة الذي أهل سجلات عظيمة مد البصر من السيئات ووضعت، فقيل له: هل لك من حسنة؟ فقال: لا. فقال: بلى، إن لك عندنا حسنة فبطاقة فيها لا إله إلا الله. قال: يا ربي وما يصنع هذا بهذه السيئات؟ فيقال له: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فتوضع الحسنة بها بالميزان فتطيش بها. قال: ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا يدل على الوزن الحقيقي ليس كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقول لا العدل ما فيه وزن ميزان وكذا، لا نحن نقول فيه وزن، النبي أخبر أنه وزن والله أخبر أنه ميزان. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. نعم، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذه عندنا ثلاث قضايا. الجنة والنار مخلوقتان، نعم خلقهما الله عز وجل، وذلك الله يقول في الجنة أعدت للمتقين، أي معدة، وقال في النار أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى جنة عدن ورأى جنة المأوى وإلى آخره، فهي مخلوقة، والنار رآها تحطم بعضها بعضا إلى آخره. المعتزلة قالوا لا، ما خلقت، تخلق فيما بعد، ردوا الأحاديث وظواهر الآيات، لكن قولهم قول باطل. لكن لماذا ينص عليها العلماء؟ لأجل أنها مخالفة أهل البدع. لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، الجهم بن صفوان الجهمية، شيخ الجهمية الجهم بن صفوان السمر أو الترمذي كان أو السمرقندي كان يقول إنها تبيدان، تفنى، يعيشون الناس في الجنة والنار فترة ثم تفنيان وخلص ينتهي كل شيء، وهذا قول ضلال. الله عز وجل قال خالدين فيها أبدا، قال وما هم بخارجين من النار، وقال وما هم في المؤمنين بالجنة، قال وما هم منها بمخرجين، فإذا لا تبيدان، هذا اعتقاد السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه. قال وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، موجودة، لماذا كيف؟ ما قال لما خرج آدم خلق آدم ها أدخله الجنة، إذن الجنة موجودة قبل خلق آدم ها؟ إيه. وخلق لهما أهلا، ما قلنا لكم في قصة آدم وبث مسح ظهره وأخرجهم وأهله للنار ولا أبالي، هذا كله قبل خلق، قبل يعني معرفة أنهم في، والقلم جرى بذلك، خلق لها أهلها قبل خلق الجنة والنار، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. مر هذا في الدروس في الدرس الماضي وذكرنا أدلته. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله أنعمل في أمر قد فرغ منه أم هو أنف؟ قال بل فأمر قد فرغ منه، قالوا فبما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إلى آخر الحديث. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: والخير والشر مقدران على العباد. نعم، هذا خلاف قول المعتزلة. المعتزلة يقول لا، الله أخبر أنه كل خير أو كل شر في بقدر الله، لأن الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، فإذا كل شيء مقدر ومكتوب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الثانية فالاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وأفعال العباد هي خلق الله تعالى وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم، هنا مسألة، لما ذكر القدر وأن الله عز وجل كتب أهل الجنة وأهل النار، وأن الإنسان لا يعمل إلا بالعمل الذي كتبه الله له، هنا سؤال: إذا كان الخير والشر مقدر، فإذن الإنسان كيف يستطيع أن يطيع الله إذا كان مقدر عليه أنه كافر؟ كيف يستطيع؟ لا، أنا السؤال، المسألة، كيف يستطيع، كيف إذا كان سلبت منه القدرة على الإيمان؟ لن يهتدي، ها؟ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هل هو منزوع الاستطاعة؟ هنا السؤال، هل الإنسان منزوع الاستطاعة، لا قدرة له أبدا؟ يقول الشيخ لا، ليس كما تقول الجبرية الذين يقول الإنسان مجبور على الكفر، ليس له قدرة أن يطيع الله عز وجل. نقول لا، الاستطاعة نوعان، استطاعة التوفيق واستطاعة الإعداد، والتكليف متعلق باستطاعة الإعداد. الإعداد ما هو؟ القدرة، سلامة الآلات. ألست قادرا على أن تقوم وتتوضا وتصلي؟ الآلات سليمة، إذن أنت مكلف أن تصلي. تستطيع الصيام، تتحمل الصيام، إذن أنت مكلف أن تصوم. التكليف هنا متعلق بإيش؟ باستطاعة الآلات، قدرة القوة على الفعل من حيث الآلات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أنه قادر إذن مكلف. طيب، قدرة التوفيق، التوفيق بيد الله ليست بيد أحد. هنا هل له الاستطاعة أن يهدي نفسه؟ هذا ليس له استطاعة، هذه منزوعة منه، لأن الله كتب كل شيء. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا بالنسبة إلى هذه القضية. لا يأتي الشخص ويخلط بينهما، يقول أنا خلاص أنا عاجز عن الإيمان، عاجز عن الصلاة لأني ما أستطيع. نقول لا، أنت مكلف، قادر أن تصوم، تصلي، تحج. إذن قال الله في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاع القدرة إلى أن يصل إلى البيت، وجب عليه الحج. أما التوفيق فهذه غيب. من يستطيع شخص يقول إنه ما لن يوفق إلى الإيمان، لن يوفق إلى الطاعة؟ ما يستطيع. إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذه غيب، هذا مقصود الشيخ في هذه المسألة. لا، هذه قضية أخرى، هذه قضية هل لماذا الله كلفهم حرمهم، هذه قضية أخرى ما أرادها الشيخ. أراد الرد على من يقول إنه من كتب الله عليه الشقاء أنه لن يستطيع فعل الطاعة، لماذا يكلفه بفعل الطاعة؟ من كتب الله عليه الشقاء إذن لن يستطيع الطاعة، فكيف يكلف بالطاعة؟ نقول يكلف بالطاعة لأنه مستطيع، ممد ومعد بآلات الطاعة. أما قضية لماذا كتب الله عليه الشقاء وهو يعلم وهو يريد ويعذبه على الكفر، نقول علم الله أنه لن يؤمن باختياره فكتب عليه ذلك، هي التي قررناها وانتهينا، كررناها هذه بدليل قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو علم الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لا يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني لو فتح على قلوبهم وجعلهم يفهمون الكلام ويتعظون سيتولون وهم معرضون، لأن الله علم ذلك في سابق علمه أنهم لن يؤمنوا. ولقد أوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أخبرها عز وجل أنه لن يؤمن منه. قال: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله إلا أفعال العباد هي خلق الله. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملوا. واضح؟ طيب. وقال عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، في اللوح المحفوظ. طيب، المعتزلة قالوا لا، ليست خلق الله. هنا الشيخ يرد على المعتزلة يقول لا، هي خلق الله، خلقها الله وقدرها عز وجل، وهي كسب لهم. لا نقول إنها ليست كسب للإنسان، لا، كيف يجازي الله الإنسان على غير كسبه؟ يجازي المطيع بالطاعة لأنه هو الذي كسبها. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. واضح؟ وويل لهم مما يكسبون، يكسبهم، فأضاف إليهم، إذن هم الذين كسبوها. لكن الله قال كن فكان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا هو، هذا مقصود، رد على طائفتين، رد على الجبرية الذين يقولون هي خلق الله وليس الإنسان فيها شيء، وليس الإنسان كسب ولا حاجة، مثل الريشة في مهب الريح. لا، يقول الإنسان مختار وله إرادة وله كسب، ولذلك يجازى على كسبه. إذا قتل ما يقتل، إذا سرق ما يقطع. فلذلك لما جاء رجل سرق في زمن عمر فأراد عمر أن يقيم عليه الحد، فقال يا عمر أتقطعني بشيء قد كتبه الله علي وقدره الله علي؟ قال وأنا قدر الله علي أن أقطعك. عامله بنفس المفهومية. قال أيضا أنت القدر بعد أن نقطعك، ما تحتاج بالقدر، ما يحتاج به في هذه الطريقة. ولذلك لما ذهب إلى الشام وإذا بالشام الطاعون، فقالوا له قبل أن يدخلها، قالوا فيها طاعون عمواس، قالوا له الطاعون كيف تدخل وفيها الطاعون؟ فنظر يشاور الصحابة ماذا هل عندهم فيها علم ولا لا. فقال بعض الأنصار ومنهم أبو عبيدة، قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ هذا قدر الله. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كان لك إبل ورعيتها في عدوتين، عدوة مخصبة وعدوة مجدبة، أين ترعاها؟ قال في المخصبة. قال أليس بقدر الله؟ لماذا لا ترعاها إذن أنت تختار ثم تقول نقول كله بقدر الله، اخترت هنا أم هنا؟ فلذلك لما ورجع الجيش فجاء متأخرا عبد الرحمن بن عوف، فقال يا أمير المؤمنين إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع فيها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فوافق اجتهاد عمر ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلفنا الله إلا ما نطيق. الصلوات الخمس هذه الذي كلفنا نطيق، صيام رمضان نطيق، الحج نطيق، وهكذا. لكن يقول المصنف ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه قال العلماء فيها نظر، لأن الناس لو كلف الناس صيام صلاة ستة صلوات في اليوم يطيقون الناس؟ يستطيعون؟ يستطيعون. لو أمرنا أن نصوم 31 يوم نستطيع؟ 35 يوم نستطيع، بدليل أن الناس يصومون إيش؟ أيام الستة بعدها، إذن يستطيعون، ولكن الله خفف. إذن هذه الكلمة ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذه فيها نظر، مع أن بعض العلماء مثل شارح الطحاوية حملها على محمل آخر وهو قضية التكليف من جهة يعني من جهة الأمر الإلهي، يعني التقدير القدر التوفيق، أنه لا يطيق إلا ما وفقك الله إليه. يعني عبارة إيش؟ ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يقول ولا يطيقون إلا ما هداهم له وفقهم له، هذا التفسير الثاني له. ثم قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ما معناها؟ أي لا حول لي ولا قوة لي ولا قدرة لي أن أتحول من حال إلى حال إلا بالله وحده عز وجل. فهذه تفويض، ولذلك ترى العبد يقولها متى؟ إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، ماذا نقول؟ حي على الفلاح. هل هي بلاء ومصيبة؟ هي متى تقال لا حول ولا قوة إلا؟ غالبا يقولها الإنسان عند البلاء وعند المصائب، لا تقال دائما. فلذلك هنا عند الأذان لما يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تفويضا، أي لا حول لي ولا قدرة لي أن أجيب داعي الله وآتي وأصلي إلا بالله، فتستعين به، مثل قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه مسألة، كل شيء بقضاء الله عز وجل، كما قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا خلاصة ما أراده المصنف، وأراد أن يؤكد هذه القضية لكثرة يعني خوض المعتزلة فيها في ذلك الزمان، أراد أن يؤكدها. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، يقول ما يفعله، هذه مسألة مسألة إهداء الثواب للموتى وفعل الطاعات لهم، مثل الذي يحج عنه، يتصدق عنه، يعتمر عنه، يقرأ القرآن له، يهدي له الثواب، يدعو له، يستغفر له. هذه المسألة بينها المصنف رحمه الله وذكر فيها، مع أن العلماء اختلفوا في مسائل. لا شك أن هناك ما صح فيه الخبر الذي لا وليس فيه خلاف، كما قال ابن المبارك الحج والصيام عنه والعمرة عنه، هذه لا خلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال إن أبي كذا أحج عن أبي، قالت امرأة أحج عن أبي، وهكذا، فقال حج عن أبيك واعتمر. وقال الرجل إني لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أب أخ لي أو قريب لي، إلى آخره. فكلها أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الصدقة، كذلك الدعاء، كذلك الاستغفار. بقية الأمور يعني قراءة القرآن، هذا محل خلاف بين العلماء ونحوها. مذهب المصنف ومذهب الحنابلة أن كل فعل خير يفعله الحي ويهدي ثوابه للميت أنه يصل إليه بفضل الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، سبحانه وتعالى مالك الملك. نعم، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يقول لا غنى للعبد، كما قال عز وجل أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال عز وجل ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله. نعم، والله يرضى، يغضب ويرضى، ولا كأحد من الورى. هذا فيه إثبات الصفات الفعلية لله، صفات الأفعال، وأنه يرضى عز وجل لا كأحد من الورى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ودلت الأحاديث على ذلك. قال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: أولئك الذين كره الله بعاثهم فثبطهم، وقال عز وجل: سخط الله عليهم، وهكذا، وغضب الله عليه ولعنه، إلى آخره من النصوص التي دلت على ذلك، مما يدل على أنها صفات فعلية لله يفعلها بمشيئته. والفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية أن الصفات الفعلية هي التي تتبع المشيئة، يفعلها إذا شاء، والصفات الذاتية هي الصفات التي لا ينفك عنها عز وجل، كالحياة والعلم ونحو ذلك، الصفات الذاتية. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وبغضهم كفرا. الظاهر الصواب النسخ: وحبهم دين، حبهم دين وإيمان، بدون النصب مرفوعة، خبر كلمة حب. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم، أحسن الله إليكم. ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم، هذه مسألة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، محبتهم واجبة، وأمر الله عز وجل بالدعاء لهم، وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وأن نفرط في حب أحد منهم، مثل ما فعلت الرافضة في تفريط في محبة علي بن أبي طالب إلى حد الغلو وتكفير من سواه. لا، نحبهم لكن لهم درجات، هم درجات السابقون غير من سواهم، وهكذا. ولا نتبرأ من أحد منهم أبدا، كلهم أولياء الله. ونبغض من يبغضهم بغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. هذا هي القضية الواجبة، واجب أن لا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، بالثناء عليهم والدعاء، كما أمرنا الله بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان بن عفان، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. نعم، هذه من عقائد أهل السنة والجماعة أن الخلافة على هذا الترتيب، وأجمع الصحابة على هذا، وذلك قال الإمام أحمد من رأى أن يعني نازع في هذه الخلافة خلفاء ترتيبهم فهو أجهل من حمار أهله، لأنه الصحابة أجمعوا على ذلك على هذا الترتيب، فكيف يأتي شخص ويقول لا فلان أولى بالخلافة؟ لا يمكن على هذا الترتيب. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هؤلاء عشرة جاءوا في حديث واحد، سموا العشرة المبشرة بالجنة لأنهم وردوا في حديث واحد، وإلا هناك آخرون مبشرون بالجنة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مبشرون بالجنة بالعموم، لأن الله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى الجنة، كلهم وعدهم الله الحسنى. فلكن هنا منصوص على العشرة لأنهم وردوا في حديث واحد من حديث سعيد بن زيد وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. صحيح، من كان محسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته برئ من النفاق، لأن النفاق الذي وقعت فيه هذه الطوائف من الخوارج أو من الروافض إنه بسبب هذه. تجد أصحاب أهل السنة والجماعة لا ليس في قلوبهم شيء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لزوجاته ولا ذرياته، يحبونهم ويرونهم أنهم أئمة الهدى. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، علماء السلف الذين على منهج السلف ليسوا من علماء أهل البدع، لأن الله عز وجل أثنى عليهم فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المهاجرون والأنصار سابقون ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، عد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهكذا علماء السلف لا يذكرون إلا بالجميل. أما أهل البدع والخرافات وأعداء السنة فهؤلاء هم الذين خالفوا وانشقوا عن الطريق. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. صحيح، هذه خالف فيها أهل السنة، خالفوا فيها أهل الإلحاد من المتصوف الذين يقولون الولي أفضل من النبي، يعني جعلوا الأولياء أفضل من الأنبياء، ويقول بعضهم يقول أبو يزيد البسطامي: خذنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله، يعني هم إيش أعلى درجة. ويقول ابن عربي الطائي يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، جعل الأعلى شيء الولاية ثم إيش النبوة ثم الرسالة، وهذا كله ضلال مبين عكس ما عليه أهل الإسلام. لا، قال: لا نفضل أحدا من الأولياء مهما كان على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد ها أفضل من جميع الأولياء. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. هذه مسألة الكرامات في الأولياء. نعم، الكرامة وهي شيء خارق للعادة تظهر على يد الولي، لكن بشرط أن يكون وليا معروفا من الصالحين ما هو من الخرافيين، وليست الكرامات ظهورها دائما هي علامة على أنه ولي، لا، قد يحتاجها المسلم الضعيف في لحظة من اللحظات. وأما الكرامات مثل ما حصل في أصحاب الكهف، أصحاب الكهف قصتهم معروفة، هؤلاء قوم صالحون ليسوا أنبياء، قصة أنهم ينامون 300 سنة وازدادوا 9 ولا تفنى نوما، وهكذا قضايا أخرى. وما حصل لمريم أنها تجد فاكهة الصيف في الشتاء إلى آخره، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، هذا من الكرامات، وكان في زمن الصحابة شيء من ذلك كثير، وهي غير معجزات الأنبياء. معجزات الأنبياء على سبيل التحدي، وكرامات الأولياء إما على سبيل التحدي أحيانا وإما على سبيل كما أن خالد بن الوليد لما في حربه مع الروم قال له جرجس، قال له إن كنتم تزعمون أنكم على حق فهذا سم فاشربه، قائد الروم. فتقابل خالد وهو وقال خالد بسم الله ثقة بالله فشرب كأس السم ولم يصبه شيء، وهذه مغامرة ولكنه ثقة بالله، حصل التحدي على الإسلام مو على خالد. فعند ذلك أسلم جرجس وأدخله خالد إلى خيمته وعلمه الإسلام واغتسل وصلى وقاتل ومات شهيدا مع المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: ونؤمن بأشراط الساعة، منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه كلها من ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة نؤمن بها، ها؟ نؤمن بها وهي معروفة لا يحتاج أن نتكلم فيها. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، لا نصدق الكاهن والعراف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فلم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر، هذا في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لأنهم يدعون علم الغيب ويصدقهم بأنهم يعلمون الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب لا يعلمه إلا الله، فمن صدقهم ها فإنه كفر بما أنزل على محمد. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة. والآن مثل ما يقع فيه كثير من الناس يصدقون المنجمين ويصدقون الأبراج ويعملون عليها، هذه كلها من تصديق الكهنة والعرافين. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وتقدم الكلام على هذا في تضعيف ما تسبق. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: ودين الله في السماء والأرض واحد، الله أكبر، وهو دين الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. الآن أخذ يلم جميع ما تقدم ليختم بها الكتاب، ها؟ وأن دين الإسلام دين الله واحد، العبودية لله، حتى الملائكة تعبد الله بدين الإسلام، ولكن ليس هناك تكاليف مثل تكاليفنا، وإنما المقصود إيش؟ أصول الدين، الأركان الإسلام، أركان الإيمان، ها؟ وهكذا. وقال: وهو بين الغلو والتقصير، لأن الله نهى عن الغلو، ها؟ وقال عز وجل: لا تغلو في دينكم، وقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك كما أمرت، بدون غلو ولا جفاء. وبين التشبيه والتعطيل، تشبيه الممثلة وتعطيل النافين الذين يعطلون الأسماء، وبين الجبر والقدر، الجبرية والقدرية، وبين الأمن والإياس، هذه مسائل عند تتطرق عند الصوفية والمرجئة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال أردياء، وبالله العصمة والتوفيق. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحم مؤلف هذا الكتاب برحمته الواسعة، وأن يجعله من أوليائه المقربين وحزبه المفلحين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن نختم هذا الدرس وننتظر إقامة الصلاة لهذا الجمع الذين اجتمعوا لطاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم هداية تهدي بها قلوبنا وإصلاحا لأعمالنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهديهم سبل السلام، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظهم بحفظك لهم برعايتك. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وانصرنا على عدونا، وانصر جنودنا، واحفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.